ثاني عبثي ليضل عن سبيل الله

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن